ما بال دمعك موهنا يتدفق والجسم ينحل والفؤاد يمزق ما بال دمعك موهنا يتدفق والجسم ينحل والفؤاد يمزق هل كان قلبك للرباد معلقا والدمع منك تشوكا يتدفق أم تلك ميت في بهاء جمالها بانت وأنت محب متاسق لا والذي يخفي ويظهر تارة شأنا ويجمع تارة ويفرق ما كان منك الظهراء يلف في الورى إلا بما يضب إلى تعلق فالحب طاء أحمد الماء الذي لولاه لا يرفع حبيب ينفق خلصت فهويت من قبل ما هو سوى الحب طاء أفرق فبي حبه أحببت أحمد أشبته قسم الولاية من بي المتعطف وبحبه أحببت صاحب فيدي وشؤوني حيث القلافة تطلق ذاك الذي قد كان كنز حقيقة بل كن حيث التظاهر يغلق ما زال يظهر في دوائري جيدا طورا وطورا في العبودة يغرق حتى استحال قراره لمصيري عودا لبدء في اتحاد يفرق الكتم خاتمة التعرف مطلقا على العماء وعلى الملوك الفيتق ظرف الدموع على سواه مللة فاسكب دموعك إذ به تتعلق بل هل قواني لا تكن كاشقا إلا القليل فإن ذلك أليق فلنمضي للنهج القديم بهدي ولنبقى بالعرفان دوما نسبق لا تفكرا أن الهوى لك قاتل فالشيخ لا يهوى سواه موافق بالشيخ هام وسليعته منه مثل المجلي والمريل نسبق قد كان طورا في الشريعة شامخا وله رسوخ في الحقيقة أعمق قدر شفاف الردة الحية التي كان الخليل ببردها يتعلق يا فوز من عمودي وتاقف مطلونا وقوم هدى تسبق صلى الإله على النبي وآلي ما دام دمك مهنا يتدفق Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah